بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، ويعني لشدة الحاجة إليه، خصوصا للمبتدئين في تعلم القرآن يحتاجون هذه العلامات. علامات الوقف في القرآن الكريم في أكثر المصاحف المشرقية، طبعا أهل المغرب الذين يضبطون على الهبطي أو الهبطي عندهم صاد وخلاص كله، فصاد يعني صالح الوقف عليه، يصلح سواء كان وقفا كافيا أو تاما أو غير ذلك، وهذا مريح جدا للعوام خاصة، هذا مريح جدا للعوام خاصة. لكن في المصاحف المشرقية فيه عدة علامات. الميم التي تأتي هكذا مستعرضة هي علامة الوقف اللازم، مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ولا يحزنك قولهم نقف إن العزة لله جميعا. قل أو قلي علامة جواز الوقف مع الوصل مع كون الوقف أولى، مع كون الوقف أولى. مثلا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، خلاص هذا يعني المعنى كافي هنا، إن الله على كل شيء قدير، فهنا نكتب تكتب قلا أو قلي. أو مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين هذا أمر، بعدين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذا وقف، هذا أولى، وهنا أيضا أولى، لأنه الشرط استكمل جوابه، وبعدين إن الله على كل شيء، إن الله بما تعملون بصير، ولا إن الله على كل شيء قدير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله بما تعملون بصير. طيب، صلي أو صلى علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، وهذه ننبه عليها ما إنه في البعض يتحرج من الوقف عليها ويقع في الوقف المحذور، يقع في أشياء لا تنبغي يتحرج. هو قال علامة الوقف الجائز، يعني هو يجوز أن تقف، صحيح الوصل أولى لكن الوقف عليها جائز، فلا تتحرج من الوقف عليها أبدا، لا سيما إذا كان نفسك قصيرا. مثلا في آية الشورى الطويلة اللي هي إيش، فلذلك فدع، مثلا هذه كلها تجد على صلي صلي صلي صلي، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. في بعضهم لا، نزل إلا يصل للآخر، قبل آخر الآية على طول يقف، لا، هذه كلها علامات وقف، خصوصا إذا كان نفسك قصيرا فخذ هذه الرخصة. الجيم هي علامة استواء طرفي الجواز، إذا كان جيم يعني وقفت أو وصلت ما فيش فيها أولى. النقط المثلثة مثلا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا وقفت على لا ريب ممكن تقف ذلك الكتاب لا ريب وبعدين تبدأ فيه هدى المتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه وتبدأ هدى للمتقين. أو مثلا آية المائدة قال فإنها محرمة عليهم، هنا علامة التعانق، 40 سنة يتيهون في الأرض، فهو الخلاف هل هو التحريم مؤبد والتيه 40 ولا العكس، فلذلك وضعوا هذه العلامة. فإذا وقفت على إحداهما لا تقف على الأخرى. نختم بمصطلحات الوقف والسكت والقطع. الوقف سبق الكلام عنه، أما السكت لغة فهو الامتناع، واصطلاحا قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من دون تنفس، لابد أن يكون السكت بدون إيه؟ تنفس. والصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، يعني ما في واحد يجي يسكت ها كده في أي كلمة يقول خلاص مدام حفص وقف سكت في بل ران من راق أو مثلا عوجة قيمة كذا عادي لا أسكت في ما يشابهها، لا. قال والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص، حيث نص لا يكون السكت إلا بإيه؟ نص. الوقف لا يحتاج إلى نص، الوقف لا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى معاني بس، تعرف المعاني وتعرف علاقات الإعراب في تعلق ما في تعلق، لكن السكت لا يكون إلا برواية، السكت لا يكون إلا برواية. لذلك قال ابن الجزري الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا ما فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود مقصود بذاته. طبعا احنا عارفين ان حفص له 4 سكتات واجبة من طريق الشاطبية، وفي الطيبة في تفصيل، في بعضها في بعضهم سكت 4 سكتات، وبعضهم سكت في سكتتين، وبعضهم سكت في ما دون ذلك، يعني بعضهم ترك السكت تماما بالنسبة لحفص من الطيبة. أما بالنسبة للشاطبية فهناك 4 سكتات، وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا ولام مراقة ونون مرقدنا وإيش ونون مراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا. فهذه السكتات واجبة بالنسبة لحفص من الشاطبية، لا يجوز أن يتركها القارئ. أما غير حفص فليست واجبة عنده. أما لماذا سكت هذا ولماذا لم يسكت الباقون، هذه يعني لها يعني تفصيل طويل في كتب القراءات. طيب السكت هذا كم مدته؟ هل يعني هم قالوا دون تنفس، لكن يعني هل هو دون تنفس يعني نصف دقيقة يصل إلى الوقف أقل من الوقف؟ يعني عبارات الأئمة اختلفت في ذلك كثيرا، بعضهم يقول سكتة يسيرة، وبعضهم سكتة قصيرة، وبعضهم يقول وقفة يسيرة، وبعضهم يقول وقيفة، وهكذا. قال الشاطبي سكتا مقللا، وقال وسكتهم المختار دون تنفس. سكت مقلل يعني أقل من زمن الوقف، أقل من زمن الوقف، لكن يكون بدون تنفس، يكون بدون تنفس. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر مثلا. وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم. وهناك سكتتان جائزتان لجميع القراء في بين الأنفال وبراءة، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله، هذه لكل القراء يجوز السكت. وأيضا ماليه هلك عني، وسبقا تكلمنا عن هذا. طيب القطع في اللغة هو الإبانة والإزالة، ما قل قطعت رقبة الشاة يعني فصلتها عن جسمها. وفي الاصطلاح فإن القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة، كالذي يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وهو الذي يستعاذ بعده القراءة المستأنفة. وفي نقطة، ولا يكون إلا على رأس آية، يعني إذا كنت ستنهي القراءة أنت الوقف يجوز تقف على رأس الآية ويجوز تقف على غيرها. أما القطع إذا كنت ستقطع القراءة فلا تقف في منتصف الآية حتى لو كانت آية صفحة كاملة، لأن هذا ليس من هدي السلف. فقد نقل ابن الجزري وتبعه الحصري في معالم الاهتداء عن عبد الله بن أبي الهذيل، وهو من التابعين، عبد الله بن أبي الهذيل وتابعي كبير، قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها، كانوا هو ابن الهذيل هذا يحكي عن من؟ تابعي يحكي عن من؟ عن الصحابة. قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآيات ويدعوا بعضها. وعبد الله ابن أبي الهذيل تابعي جليل، وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. ولما يقولون كان يعني أحيانا في لسان السلف والفقه كره الإمام أحمد أو كره الشافعي أو أكره كذا، قد يكون الكراهة تحريمية وقد تكون الكراهة تنزيهية وقد تكون الحرام. يعني إن لم يكن محرما فنقول الأكمل ألا يقطع، يعني حتى لو كانت كراهة تنزيهية الأكمل للقارئ ألا يقطع إلا على رأس آية. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.